سلام عليكم. القصة هذه تحتاج إلى ضبط النفس والتحكم بالأعصاب، لأن فيها أحداث وصدمات ومواقف شيء رهيب. القصة حصلت في أواخر الثلاثينات مع مطلع الأربعينات في البصرة العراق، في فتاة اسمها سعاد، عمرها 17 سنة، أبوها متوفي وعايشة مع أمها، وعندها 2 من إخوانها أكبر منها متزوجين، وكل واحد عايش له في منطقة ويعني والله ساتر عليه، وعندها أخ صغير أصغر منها اسمه سعد. المهم سعاد هذه تقدم لها يوم من الأيام ولد خالتها. كلمتها أمها: يا بنتي إيش رايك؟ قالت: مستحيل يا يما. ليش؟ قالت لها: أنا ما أتزوج هذا، هذا إنسان يعني حالته المادية صعبة جدا، إنسان فقير ما هو قادر يعيش نفسه، شلون بيعيشني؟ لا لا لا، أنا ما أتزوج واحد يعني ما هو مقتدر يعني على الزواج وعلى العيشة، أنا أبي واحد يعني يطلعني من حياة الفقر اللي احنا عايشين فيها أصلا. يا يمه، في الثلاثينات والأربعينات العراق حالها حال كثير من الدول العربية اللي أصابها الجفاف والمجاعة، والناس يعني صارت حالتها بالويل يعني، فالناس صارت خلاص يعني أهم شيء عندهم يعني لقمة العيش، يعني إنه يوفر لقمة عيش اليوم وبكرة وكذا. فالبنت ما تبي يعني ما تبي تستمر في هالوضع هذا. البنت جميلة وشايفة عمرها ويعني له لوبة ورايحة رادة وكذا، لها تفكير ثاني، وتحط عينها على منو؟ من كثر ما تروح هي اللي تشتري أغراض البيت وكذا، وتروح السوق وتروح العطار وكذا، وتشوف صاحب العطارة أو العطار نفسه الشايب، هذا رجل متزوج وعنده عيال وزوجته متوفية وعياله ما هم صغار يعني، يعني عنده صغار وعنده كبار، فشافت إن وضع المادي يعني عنده محل عطارة وعياله كلهم يشتغلون في العطارة، قامت البنت هذه اللي هي سعاد تروح يعني تفرفح قدامه رايحة رادة. البنت يعني قاعد تسوي له حركات، تعطي إشارة أنها يعني تتقبله، وهذا طاير عيونه عليه. يوم الأيام مسكها قال لها: يا سعاد، أنا عارف أني أكبر منك وكذا، لكن لو أتقدم لك توافقين؟ قعدت تضحك وعطت لمعة العين هذه وراحت وهي تضحك. الرجل عرف أنها ما عندها مانع وفعلا وراح وتقدم لها عند أمها. الأم في البداية يعني استغربت، يعني هذا رجل كبير يعني شبي في سعاد يعني كبر عياله. قالت له: والله أنا بشاور بنتي في الأول. لما فاتحت سعاد على طول ما ثنتها، قالت له: إيه يا يمه، إيه أنا أوافق هذا، إيه أنا أوافق عليه، رجل ما شاء الله عنده بيت كبير وعنده محلات عطارة وخير من رب العالمين، وهذا يقدر يعيشني. الأم قالت لها: يا بنتي أنت بنت صغيرة، والرجل اللي بينك وبينه فرق كبير في السن، يعني أنا أحس إنه ممكن يظلمك باكر يعني، أو إنك ما تهنين في عيشتك. ومن هالكلام قالت لها: لا أنا أبي أتزوج هالرجل هذا. قالت له: كيفك؟ إذا هذا اختيارك يا بنتي أنا ما عندي مانع، لكن لا تلوميني بكرة. قالت: لا لا لا أبدا، ما راح ألومك ولا شيء، أنا موافقة. ردت على الطار قالت له: يبا مبروك، وتزوجها وحطها عنده في البيت، وحط لها يعني غرفة كبيرة وعندها مطبخة وتكرمون حمام ويصرف عليها، وأبدا ما كان يقصر على سعاد، والله رزقه منها بثلاث أولاد. الأولى اسمها علياء، واللي أصغر منها ولد اسمه إسماعيل، واللي أصغر الأخيرة اسمها فاطمة. أول ما جت فاطمة ولدت سعاد وجابت فاطمة، توفى الشايب الله يرحمه، وقعدت حزينة سعاد. الحين عندها يعني عيالها الثلاث، وخصوصا ان علاقتها مع عيال زوجها الشايب كانت علاقتهم يعني فيها برود وجمود كبير، لانهم اصلا ما كانوا راضين، لكن على حياة ابوهم ما كانوا يقدرون حتى يتكلمون. من بعد ما توفى وخلصوا العزاء، ما شافت العالم، ما حد يجيها ولا حد يعني يقول لها شنو محتاجة، يقدم لها مساعدة مثل ما كان الحج يجيب لها أغراض. هي فهمت ان هذول يعني كأن جتهم فرصة ان يتخلصون منها. قامت خذت عيالها، وين راحت؟ راحت البيت امها. الام قالت لها والله يا سعاد اسمحي لي، احنا ناس على قد حالنا، لما كنت عندنا وانت براسك واحدة بس ما كنا قادرين على مصاريفك، الحين جايتنا ومعاك ثلاثة من العيال، لا ما احنا قادرين، ارجعي بيت اهل زوجك ولك حق بالورث وقعدي هناك وعيش، خلاص ربي عيالهم. قالت شلون يا يمه وانا؟ قالت لا لا يمه، هذه الدنيا وهذا بيت زوجك المرحوم ولك مكان فيه ولك حق، خلاص ارجعي هناك وعيشي معاهم وتأقلمي على الوضع. احنا عندنا هني مستحيل، احنا ما احنا قادرين نصرف على نفسنا، تبين نصرف عليك؟ ارجعت مرة ثانية الى بيت زوجها، ولا عيال زوجها ماخذين غرفتها مسوينها مخزن. يوم جت قالوا لها وين وين جاي وين وين؟ قالت برجع غرفتي. قال لا يبا خلاص غرفتك خذيناها سويناها مخزن، يلا يلا يلا اللي كان ماخذك توفى خلاص، يلا يلا توكل على الله توكل على الله. ويطردونها وتقعدت تبكي وكذا، ورجعت لامها، امها تقول لها والله ما تبي تقعدين عندنا يوم يومين كيفك. من اللي فزع لها؟ اخوها اللي اصغر منها اللي اسمه سعد. سعد يحب سعاد يعني اخته ويغليها اكثر واحد بعائلتهم كلهم. راح لهم وهو شباب يعني، راح الى اخوان الشايب اللي كان متزوج اخته. طبعا سعاد مرت عليها تقريبا 11 سنه وهي متزوجه الشايب، يعني بنتها الكبيره اللي هي علياء عمرها 10 سنوات، بعدين اسماعيل عمره 8 سنوات، واخر شيء اللي هي فاطمه اول ما ولدت توفى الشايب. راح لهم سعد حق اخوان الشايب، قال لهم يا جماعه ما يصير، وهذه يعني زوجة أخوكم وعياله طاردينها وما يصير، وعندها عيال يعني هذول هم عيالكم. قال والله إحنا ما لنا شغل، وروح كلمهم إحنا ما نتدخل في الأمر. يروح حق العمام الثانيين كلهم قالوا نفس الكلام. راح حق الأخوان اللي هم أخوان عيال أخته اللي هم عيال الشايب، وقال ما يصير وتطردون يعني هذه زوجة أبوكم الله يرحمها، وهذول ترى العيال اللي عندها ترى اخوانكم، ما يصير هالكلام. قالوا والله كيفك، احنا الغرفه خذيناها وسويناها مخزن واحنا محتاجينها واحنا نشتغل في العطاره يعني. قال يعني شلون؟ قالوا يعني والله اخذ اختك وخلها تعيش عندكم، احنا عندنا هنا ما لها عيشه كذي يعني. قالوا كذي. قال خلاص اذا بيننا المحاكم. يوم راح وفعلا بدأ يحرك دعوة ويبي يسجل قضية ومن هالكلام، هذول ما يبون الورث يدخل المحاكم وتفرقون وتقسم، وممكن يطلع لها يعني هم يطلع لها ورث. فقالوا احنا نداريها بطريقة ذكية ونحافظ على ورث ابونا. راحوا حق سعد قالوا يبا خلاص خل تجي اختك ترجع لغرفتها واحنا ما لنا شغل فيها، لا تقول بعد اصرفوا عليها ما اصرفوا عليها، هي تدبر نفسها. قال ما في مشكلة. وفعلا ترجع سعاد وعيالها لبيتها، قعد بالغرفة هذه، لكن ما عنده اللي يصرف عليها. حاولت تفكر تفكر مني منك، قالت ما أقول لا أشتغل في مصانع التمور. طبعا البصرة في الثلاثينات والأربعينات وإلى اليوم يعني تعتبر من أفضل التمور في الشرق الأوسط. في الثلاثينات والأربعينات كانت البواخر الهندية والروسية وجميع دول العالم تجي للبصرة علشان تأخذ هالتمور. طبعا أهالي البصرة كانوا عندهم مكابس وعندهم مصانع ويجمعون به التمور، وعندهم ما شاء الله نخيل شيء ولا بالخيال. لكن جميع المكابس والمصانع تبع الأهالي نفسهم مو تبع الحكومة، حتى الحكومة بنفسها كانت تأخذ منهم كميات كبيرة وتعمل على تصديرها للدول الثانية. يعني كانت الوظائف في البصرة كلها في التمور، وشغالين فيها الحريم والرجاجيل، وما شاء الله الكل لاقي له رزقه فيها الشغلة هذه. قالت سعاد أنا بشتغل في أحد هالمصانع المكابس هذه، لكن في مشكلة، بنتها هذه فاطمة عمرها في أول الأشهر، وين توديها وين تجيبها؟ فاشتغلت في مصنع وتعرف لها واحدة من جيرانهم، قالت لها أبي أشتغل وكذا، وترى على فكرة أنا معي بنتي عادي أخذها يعني أخليها جنبي، وعندي بنتي الكبيرة اللي هي عمرها 10 سنوات اللي هي علياء أخليها تمسك بنتي فاطمة، وولدي كذلك يعني موجود وما يتكلم وهادي وكذا. قالت والله يا سعاد أنا ما أضمن لك، لكن يعني دبري نفسك. فعلا قامت تداوم في المصنع وتخلي على طرف المزرعة اللي فيها المصنع، تخلي على طرف تقعد علياء وماسكة أخوها إسماعيل وماسكة فاطمة، وكل شوي هذه سعاد تشتغل وتروح تركض تشوف عيالها، وتروح تشتغل وتركض، باليوم تروح ترد أكثر من 50-60 مرة، رايحة راتها تشتغل شوي وتركض تشوف تتأكد عيالها فيهم شيء، محتاجين شيء بماي، أحد غص، أحد تعب، ورايحة راتها. شو تسوي؟ العيش، لقمة العيش هذه مصيبة، ما في حل ثاني. وقامت تطلع لها يعني رزقة بسيطة تقدر توكل عيالها توفر لهم حاجياتهم. ويوم الأيام ويدخل صاحب المصنع يسمع صوت، يعني صوت مولود يبكي، يعني صراخ وبكاء وبكاء، ويسأل العمال شو الصوت هذا، شو يعني بالمزرعة وين في عوائل حط عيالها وكذا. قال له واحد والله يا طويل العمر ترى هذه واحدة من الموظفات تجيب عيالها تحطهم في طرف المزرعة وتشتغل، وصراحة بيني وبينك ترى مزعجتنا، يعني كل شوي تارك الشغل وتروح تركض تشوف عيالها وتجي وكذا وتقول والله ما عندي. قال لا لا لا لا لا هذه جيبها جيبها جيبها جيبها جيبها بكلمها جيبها. ويروح ينادي سعاد قال تعالي صاحب المصنع بيكلمك. أو تجي خايفة هي، قال لها شنو هذا جايب عيالك عندنا هني، وإحنا ترى هذا مكان شغل ولعب، وأنت هالمرة جبتيها لكن مرة ثانية ما تجيبين أي واحد من عيالك، ولا لا تداومين وفكينا من شرك، إحنا ما إحنا ناقصين وألف واحد غيرك يدور هالشغلة هذه، تبين ولا توكل على الله؟ قالت لها إن شاء الله إن شاء الله. رجعت البيت تبكي، ما في حل، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم راحت تتشكى، كل شوي ما عندها أحد بالدنيا إلا أمها، وأمها لا حول ولا قوة لها، يعني شو تسوي؟ سمع أخوها سعد بالسالفة، سعد في بدايته وشباب وكذا، قال لها يا سعاد خلاص أنا راح أبطل من هالدراسة وراح أشتغل أي شيء علشان أساعدك في توفير لقمة العيش، لا تشتغلين وخليك عند عيالك والله يعيني إن شاء الله. قالت له جزاك الله خير. وفعلا قام سعد يشتغل، ما خل حمالي زراع، يعني اللي يلقاه أي وظيفة الناس ما تشتغل قام يشتغل بس علشان يوفر لقمة العيش حق اخته وعيالها. يوم الأيام يعني كاسر خاطرة أخته، تبكي على حالها وتبكي إن مرضى أخوها معاها يبي يعني يوقف معاها. قال خلاص يبا أنا أجي أنام عندكم. قام ينام عندها أول يوم ثاني يوم بغرفتها أخته وعيالها. قاموا عليه منه عيال الشايب، قالوا له أنت عندك يعني تبات عندنا في البيت؟ قال أختي وحيدة وأنتم تاركينها بروح وأنا كاسر خاطر يعني. قالوا لا يا حبيبي، وين قاعد أنت يا حبيبي؟ البيت هذا كله عوائل وكل واحد فينا متزوج وعنده بنات وكذا، وأنت رجل غريب، لا يبى لا تم عندنا، مو عاجبك خذ أختك وطلع برا. قال خلاص خلاص، ما يبي الشر، يبي أخته بس تعيش بسلام. قال أختي بخليك أنا أشتغل وأجي عندك اللي تبينه أوفر لك خلاص. وفعلا يشتغل ويجيب له ويشتغل ويجيب له، مرات يلقى ومرات ما يلقى، والناس أصلا في ذاك الوقت يعني الوضع تعبان. وتجي معركة جنين، الجيش العراقي حقق انتصار ساحق على هذا العدو، معركة شرسة جدا حتى أن سموها معركة جنين، وقدر أن يسترجع الأرض والمدينة من إيد هالعدو اللي انسحب وهو خسران. لكن وين الصدمة؟ الصدمة من بين الشهداء سعد أخو سعاد اللي خذوه للعسكرية وتوفى فيها المعركة هذه. الطامة طامتين، وفاته والدمار اللي حصل في سعاد وعيالها اللي كانوا يعتمدون على الله، ثم على أخوها سعد اللي ما في أحد يقدم لها المساعدة. راح الولد رحمة الله عليه ما قصر، وهذا يومه شهيد. قعدت تبكي سعاد، حست إنه خلاص ما لها سند في هالدنيا. الأخو عزيز خاصة إذا كان رجل، إذا كان فعلا يعني على قدر من المسؤولية، إذا راح تحزن عليه طول عمرك. راح سعد الله يرحمه، وهذه المسكينة تورطت الحين منه، يعني أمها بروحها أصلا ملاقة تاكل، وهذه عندها عيال، وأخوها راح، وإخوانها الثانيين ولا يدرون، كل واحد بديرة يعني شبه منقطعين عنها، يعني ولا يدرون عن قصته. أيامها لا تليفونات لا مواصلات، وهذه وين تروح وين تجي. المهم بنتها علياء كبيرة شوي وتفهم، يعني عمرها 11-12 سنة. قعدت هذه المسكينة سعاد تبكي وتحضن بنتها علياء. علياء فاهمة السالفة، فاهمة ان توفى خالهم سعد وكذي، وهذا اللي كان يعطف عليهم. المهم ويوم الايام تفكر بفكرة سعاد، قالت حق بنتها علياء، قالت لها يا بنتي ابي استشيرك بموضوع. صحيح ان علياء صغيرة، لكن هذه ما عندها احد بالدنيا، وسبحان الله مرات والله العظيم بعض العيال الصغار تلقى عقله كبير، ممكن انه يعطيك فعلا حل وانت ما انت منتبه عليه. يعني قالت لها يا بنتي انا بشكي لك، وانا ما عندي احد بهالدنيا والوضع صعب، وخصوصا اختك الصغيره اللي هي فاطمه. فاطمه هذه تحتاج الى رعايه، مقيدتني عن الشغل والعمل، تحتاج إلى يعني مصاريف أكثر، يعني تعرفون يعني في مثل الحليب الأدوية وغيرها يعني. فأنا لازم يعني أخلي الناس يربون فاطمة. هذه علياء انصدمت، إيش تقصدين يا أمة؟ قالت شوفي شوفي اسمعيني يا بنتي، إحنا ناخذ فاطمة ونحطها عند باب أحد المساجد، واللي يعثر عليها من هالمصلين أهل الخير الناس اللي تخاف الله راح يعطف عليها ياخذها ويربيها، وإحنا نطالعها من بعيد، يعني إحنا راح نعرف أي بيت خذوها وهم يربونها واحنا يعني نعيش حياتنا ونراقبها من بعيد لبعيد ونتواصل معاها لكن بدون ما حد يعرف. طبعا علياء يوم سمعت امها تقول احنا نبي نترك فاطمة بالمسجد ويأخذونها ناس قعدت تبكي المسكينة. لا يما الله يخليك، لا يما لا الله يخليك، أنا أشتغل معاك بس لا تقطينا، أنا أمسك هلك، أنا كذا يما حرام عليك، أختي أختي وهذا تبكي وهذا تبكي وحالتها. يقول لها يا بنتي والله العظيم ما بيدي شيء، لازم أسوي هالطريقة هذه، الناس تربيها وتعيش حياة أحسن من الحياة اللي احنا عايشين، وأنا أقدر أطلع وأشتغل وأنتم ما شاء الله يعني شوي كبار يعني أقدر أترككم في البيت، هذه ما أقدر أتركها. بعد كم يوم يعني خلاص الظاهر أن علياء اقتنعت فكرة أمها، يعني شو تسوي بعد مو بيتها شيء، وتقول لها يلا يا بنتي خلنا نمشي. لفت فاطمة وراحوا يتمشون، يمشون من مكان لمكان، يركبون مرة من هالسيارات اللي تعبر اللي تشيلها الناس مثل باصات والجمسات القديمة وكذا. المهم لين انزلوا في منطقة تنقال لها أبو الخصيب. أبو الخصيب هذه منطقة فيها كثير من البيوت، وفي ذاك الوقت الناس بيوتها تشابه يعني كلها مبنية من نفس الشكل، يعني كلها من طين ولا كلها من العريش ولا كلها يعني مو نفس الحين، يعني ما في شوارع، ما في مثلا أماكن بارزة علشان تتعرف مثلا إذا في مثلا جمعية تعاونية ولا مركز شرطة ولا مدرسة، لا بيوت التشابه. المهم دخلت في أبو الخصيب، ومن دربونة لدربونة، ومن زنقة لزنقة، ومن حارة لحارة، ومن فريج لفريج، ولا هذا مسجد، وصلوا قبل صلاة العشاء فقعدوا يراقبون المسجد ينتظرون وقت الصلاة. أذن لصلاة العشاء والناس دخلت تصلي، وجت اللحظة المناسبة، وتقوم سعاد وتأخذ بنتها فاطمة وهي نايمة طبعا وتحطها عند باب المسجد، الناس تطلع وهي على يمين الباب، وقعدت تراقب هي وبنتها علياء من بعيد يشوفون من اللي ياخذها. بعد الصلاة المصلين اطلعوا المصلين اول واحد ثاني واحد، اطلعوا جميع المصلين بمن فيهم الامام، ولا حد انتبه على فاطمة نايمة ما لها صوت. اول ما طلع شايب هذا اخر مصلي، دائما يحب لا صلى يطول وكذا والتسنن وما ادري شنو صلاة ويدعي وكذا، وبعدين يطلع وهو طالع وتصرخ فاطمة تبكي ويفز قلبه اول ما شافه. بسم الله الرحمن الرحيم، والدنيا ظلام ويشيلها، ولا هذه بنية صغيرة وين، يتلفت احد حاطها شيء، خذاه وراح الى امام المسجد، بيته قريب عند المسجد، طق عليه الباب، السلام عليكم يا شيخ، هلا حياك الله، يا مرحبا، شنو هذا اللي بيدك؟ قال له والله يا شيخ انا ترى طلعت من المسجد ولقيتها عند الباب قاعده تبكي وكذا وانا شلتها، فظهر حد يعني متخلص منها ولا لا حول ولا قوه الا بالله. قال له والله يا ابو عبد الله اللي هو الشايب إمام مسجد، يقول أبو عبد الله أنا ما أدري شو أقول لك، بس هذا مبين اللي تركها ما هو ناوي إنه يأخذها، فأنت أبو عبد الله كأن عندك بس ولدين صح، ما عندك بنات وكذا، وأنت رجل كبرت على العيال. قال أي والله، قال هذا رزق وجاك، هذه من نصيبك، تربيها وتحسن تربيتها وتأخذ فيها أجر وتعوضك عن فقدان البنات في البيت، ترى البنات هم جنة البيت. قالي والله يا شيخ، وياخذها ويطير لزوجته ويقول لها السالفة، حتى زوجته استانست وربوها أحسن تربية. هم طبعا وضعهم كان يعني عادي، وعنده عيال عياله سنتين ثلاث وما عنده أولاد وهو بالموت يعني أو تأخر جدا لين جوه الصبيان، فعارف نفسه ورجل كبر شوي، فقال هذه فعلا بنتي وبربيها ورباها أحسن تربية، ما يعرف اسمها، قام سماها سناء. طبعا أمها سعاد واختها علياء اللي كانت صغيرة طبعا مع أمها، شافوا الشايب لما راحوا عند راح عند الشيخ، فاعتقدوا ان هذا بيت اللي راح يتبناها. اول ما طق الشايب ابو عبد الله على بيت الشيخ، هي مشت هي وبنتها تبي تلحق، تاخر الوقت وما عندهم احد يردها وكذا، وولدها كذلك اسماعيل في البيت تبي ترجع، مشت. وراحت الايام وجت الايام، وفاطمة صار اسمها سناء، وطاير فيها الحجي وزوجته، وحتى عياله لما كبروا اعتقدوا ان هذه اختهم، يعني تربى مع بعض. مالكم بالطويلة، بعد مرور 6 أشهر علياء تبكي الليل مع نهار، كل ما تتذكر فاطمة تزعل وتبكي وتقول حق امها يا يما يعني انا والله العظيم ما اقدر انام، ابي اشوف اختي، ابي كذا، ابي كذا. قالت لا خلاص خلاص انطري شوي يا بنتي شوي، يعني هذه الحين شلون تطلع وهي صغيره، يعني اكيد ما يطلعونها برا، وتصبر بنتها ما يخالف لما تكبر وتطلع احنا نروح نشوفها. المهم تمر اول سنه، ثاني سنه، ثالث سنه، ويتوفى ولدها اسماعيل الله يرحمه في مرض السل. احزنت عليه، بعد شكوى لله ودفنت ولدها، وتوفى أمها وتحزن على أمها. وتمر الأيام والسنين، بعد 4-5 سنوات وتقوم علياء وتذكر أمها في الموضوع. طبعا أمها قامت تشتغل وتروح وتتحرك وكذا، وتصبر نفسها على فراق بنتها، وتقول عند ناس خيرين وناس يعني إن شاء الله ما راح يقصرون. المهم بنتها قامت تذكر يا يمها خلينا نروح نشوف فاطمة الله يخليك، نشوفها من بعيد بس وكذا. قالت لها يلا، وفعلا راحوا إلى أبو الخصيب. لكن يوم راحوا وهني كانت الصدمة، ولا سعاد ناسية أي مسجد. هم أصلا لما جو المكان هذا تنقلوا من يعني وسيلة مواصلات، من سيارة لسيارة، الباص الباص، لين وصلوا ودخلوا من دربونة لدربونة، من زنقة لزنقة، لين وصلوا للمسجد وصلوا بالليل. تفاجأوا بالخصيب فيها عشرات، أو ما بيقول مئات، عشرات العشرات من المساجد، والبيوت التشابه، والدرابين التشابه، والزناقين أو الزنقات، المهم كيفكم التشابه، وين المكان اللي نزلنا فيه؟ وتدور ويطير قلبها وبكي، والبنت تبكي. هاي يمه، قالت له والله يا يمه شكلي ضيعت يا يمه وكذا، وتدورون ويدورون وتمشي وتمشي. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، كل ما راحت عند مسجد ولا مو هذا، كل ما راحت عند دربونه ولا مو هذا، كل ما راحت عند فريج ولا مو هذا. ابو الخصيب كبير يعني، مو فرده كعب يعني تعرفها، يعني مستحيل، كبيرة. وأول يعني من اللي عنده مواصلات، من عنده ما في وسائل حبيبي، مشي كله مشي، حر مطر ما. وهذه مسكينة مرة يعني ما عندها إلا بنتها الصغيرة، من بيساعدها؟ أو بجي قامت تروح مسجد مسجد، تدخل على الإمام والترجى الله يخليك ما سمعت بسالفة كذا كذا كذا قبل 5 سنوات، يقولها لا والله شفيت انت، والله انا يا شيخ سويت غلطة حياتي وحطيت بنتي وضيعت، الحين لا حول ولا قوة الا شلون ترمين بنتك انت، يعني هي وين وانت وين هي. كل ما راحت عند شيخ قال لها حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافين الله، انت تقطين بنتك، يبي ينصحها وهي طاير. الحين تبي تعرف وين المسجد، تبي احد يدليها على اي معلومة، مضيعة. وتروح وتفتر وتفتر، والناس تتعاطف معاها، والناس عرفت قصتها. المهم مالكم في الطويلة، بعد سنة سنتين من البحث والعذاب، وتوفى سعاد بمرض السل مثل مرض ولدها إسماعيل. والله العظيم أنا عارف الدنيا إشقد قاسية، أنا أدري، والقساوة اللي فيها ممكن ما تتصورها إذا أنت ما كنت حاضر أحداثها، يمكن ما تصدق. فعلا كل ماله والضيق الدنيا على منو؟ على علياء. علياء كبرت على هم واحد، على انها تلقى اختها فاطمة. وين فاطمة؟ ما تدري. اذا امها نفسها اللي كانت ماخذة علياء وعمرها 11 سنة 12 سنة مضيع المسجد، شلون تتذكر علياء؟ صارت علياء ليل مع نهار وهي تفتر في ابو الخصيب بس تدور على اختها فاطمة. كل ما حصلت يعني فرصة انها تسولف مع امام مسجد، مع احد من هالشو، تسأل، ما خلاص البنت صار همها تدور على اختها. وتروح فيها الايام وتجي فيها الايام. خلونا الحين من علياء وهم علياء، نروح على منو؟ على سناء اللي هي فاطمة عند الحج لرباها. أكبرت وصار عمرها 17 سنة في قمة الجمال، الله يعوض سبحانه. طبعا البنت ولا حست في لحظة من اللحظات أنها متبنية، ما حد قال لها. الصبيان يعتقدون أنها أختهم رابين على هالشيء. وتوفت العجوز زوجة الشايب، والشايب هذا إلى الآن عايش ومحسن تربيتها، خلاص وكبرت عنده، هذا المدللة عنده. عنده واحد من عياله يشتغل في الشبابيك، حداد شبابيك وكذا، وعنده صديق، صديقه كويتي كان كله يزور البصرة. هالصديق هذا كان عريف في مركز حدود كويتي على الحدود العراقية. هذا الحد يسمونه مركز الصامتة. مركز الصامتة هذا يعني كان في يعني مركز حدودي بري بين العراق وبين الكويت، في الطرف في أم قصر الطرف الكويتي وفي أم قصر الطرف العراقي. هذا يداوم هنا ولأنه قريب من البصرة أو قريب من العراق، يدخل وتعرف على أخو سناء وصار يزورهم البيت. ويوم من الأيام وتمر من قدامه اللي هي سناء، يوم شافها ويطير قلبه، يطالع فيها يطالع فيها. وصار كل فترة وفترة يزورهم، قام يكثر الزيارات، وكل ما يداوم في الحدود يروح يزرق على البصرة، يمر منه، يمر صديقه، يمر الشايب اللي هو ابو عبد الله، ويبي يلمح منه سناء في احد الزيارات ويفاتح الحج. قال له يا حجي ابو عبد الله، قال له هلا حبيبي. وهذا يعتبر انه مثل واحد من عياله، صديق ولده، دائما يجيهم ويزورهم، وهذا صديق العائله يعني. قال له حجي انا ابي اتقدم لسناء، اذا توافق يا حجي تزوجني هالبنت، والله العظيم يا عمي اني بشيلها وحطها فوق راسي. قال لا والله اسمح لي يا ولدي، انا ما ازوجك بنتي. ليش يا عمي وكذا، وانا تعرفني وانا صديق ولدك ودايما ازوركم وكذا. قال لا والله شوف يا ولدي ونعم فيك، لكن دام انك صديق ولدي وانا اعرف ولدي ما هو مضبوط وعنده حركات ويروح مني ومنك، فانت صديق اكيد انت ما انت مضبوط وياه، فأنا ما أزوج بنتي إلا واحد رجل يعني خايف الله ويداريها وما يقصر فيها. أنت صراحة أنا ماني مرتاح لك، أنت مثل ولدي. قال له والله يا حجي إذا توافق أني أتزوج سناء، أوعدك أني أكون ملتزم في صلاتي وفي صيامي وما أقصر، وأبدا ما راح تسمع عني إلا كل خير، راح أتوب وأصير من أفضل الناس. قال له أكيد. قال له والله هذا وعد يا عمي. وانا اجيب لك اللي يكفني، اجيب لك ابوي نفسه يكفني. قال زين، دام انك جاد في هالموضوع وقبل لا تجيبها لك انا بقول لك سر. قال له شنو يا عمي؟ قال له السر هذا حتى صاحبك اللي هو ولدي ما يدري فيه. قال له شنو؟ قال له يا ولدي هذا الموضوع متروك لك انت في الاول والاخير. سناء هذه انا مربيها من كانت صغيرة، عثرت عليها عند باب المسجد وانا احسن تربيتها ولا اعرف منو اهلها. اذا عاجبك هالموضوع وما عندك اي مشكلة فانا بقول لك مبروك، واذا هالموضوع بكرة راح تستغله ضد بنتي اللي هي سناء، ولا انك بكرة راح تقصر فيها علشان انا قايل لك هالموضوع، فمن الحين توكل على الله وارجع لأهلك. قال له يا عمي انا موافق. قال له اكيد. قال له تروح لأهلك وتجيب لأبوك وتقول له الموضوع ويجي ابوك يكفلك. قال له تم. وفعلا ويطير يرجع للكويت ويجيب أهله ومفهم ابوه الموضوع بدون ما حد يدري لا امه ولا غيره، بس ابوه علشان يكفل عند ابو عبد الله ويجون ويخطبون ويزوجون سناء لهالشاب الكويتي وياخذها ويروح للكويت. وما شاء الله الله يرزقها بعيال واولاد، يموت فيها الرجل يحبها حب ولا اروع، عاشت عنده مثل الملكة ويداوم في مركز الصامتة. ويجي عام 73 20 مارس 1973 وتحديدا الساعة 3 الفجر، وتقتحم القوات العراقية مركز الصامتة الكويتي، ويصير اشتباك بين الجيش العراقي وبين 10 أفراد من الشرطة الكويتية اللي كانوا ماسكين المركز. وأول الناس اللي استشهدوا اللي هو زوج سناء الله يرحمه، وفي معاه كذا شهيد. طبعا تدخلت القوات الكويتية وتم تكليف الأمر للمغاوير واستطاعوا أن يستعيدون مركز الصامتة من الجيش العراقي اللي انسحب في نفس اليوم. وبعدين صرحت السلطات العراقية أن الجانب الكويتي هو غلطان، لأن احنا كان عندنا مجرد مناورات واستعجلوا القوات الكويتية ومن هالكلام، يعني بعدين ردت العلاقة. المهم السلطات الكويتية هالشهيد هذا والشهداء اللي معاه ما قصروا فيهم، عطوهم من هالأراضي وهالبيوت، ومن بينهم سناء جنسوها وعطوها بيت وما قصروا فيها وعطوها جميع الامتيازات لها ولعيالها وعاشت بخير. طبعا احزنت على زوجها لكن هذا نصيبه وهذا شهيد تفتخر فيه. وتروح الأيام والسنين، نرجع على منو؟ عليا. عليا اللي قررت في السنوات الأخيرة أنها تعيش وين؟ في أبو الخصيب. ما هو قادرة يعني تروح وترد على أبو الخصيب هذا، يعني تعبت كل ما تروح كل. أبي أفهمكم نقطة، هي ليش ما هي قادرة مع أنها السنوات الماضية يمكن مرت على كل المساجد في أبو الخصيب، لكن كانت عندها مشكلة أن في مساجد جديدة بنت ومساجد تم هدمها يعني إعادة بنائها، وفي مساجد تم ترميمها، وفي بيوت طلعت والعشيش صارت بيوت طين والطين صارت حجر والحجر صارت. الدنيا كانت تتطور بسرعة، والبنت تذكر يعني ذاكرتها لما كان عمرها 11-12 سنة شلون تبتركز؟ قالت لا خلاص أنا بسكن في أبو الخصيب وعيش في الأرض اللي أختي موجودة فيها إن شاء الله أني ألقاها. المهم وكل فترة وفترة تنتقل من مكان لمكان، من بيت لبيت، تسكن مرة هني أسبوعين ثلاثة بعدين تروح هني، تدور تحاول تشوف بنت تقريبا في هالعمر كذا، ما خلت بنت، تحاول تشوف البنات أشباهها، تحاول تذكر المسجد. ويوم الأيام سكنت في أحد الحارات وهي نايمة وتسمع الأذان، وتفز من نومها. أذان الفجر، هدوء، وصوت يسري وصوت الأذان، وتفز عليا من نومها وتتذكر هالصوت، صوت المؤذن المميز. قالت هذا هو اللي كان يأذن في المسجد اللي تركنا فيه أختي. لا أنا متأكدة. قالت أبي أروح أشوف المسجد. راحت المسجد فعلا قريب منها يعني، لكن المسجد مختلف، مكان الباب هو نفس المكان لكن الدنيا متغيرة، البيوت، شكل المسجد، الفرش، الشبابيك متغيرة، يعني تبي تأكد. هي تتذكر ان ابو عبد الله لما اخذ فاطمة من عند الباب اتجه يعني مثلا يمين مثلا ودخل الحارة اليسار، وبعدين راح ضرب على الباب الثالث في البيت اللي كذا، وهي قاعد تمشي تمشي ولا هذا نفس البيت وتضرب عليه ويفتح لها رجال توه جاي من صلاة الفجر. قامت الفجر، ولا هذا توه جاي، ولا هذا منو؟ الإمام. طبعا هي ما عرفته لكن سلمت عليه وسامحني يا أخوي وأنا جايتك على وجه الفجر. قال لا حياك الله يا أختي، تفضلي وكذا، مبين يعني من لبسه وكذا توه جاي من المسجد، وهذا إمام مسجد تعرفون قبل ترى هم كان في عندهم نفس الجلباب وكذا، يعني مميز فيه الشيوخ الدين والأمة. فهي ارتاحت أول ما شافته بهاللبس. قالت عمي أنت إمام مسجد ولا؟ قال إيه نعم تفضلي. قالت لعمي أنا عندي موضوع والله العظيم أنا مستحي أقول لك إياه، ممكن أجي أدخل عندكم؟ يعني زوجتك موجودة، عيالك؟ قال لحظة شوي لحظة، ويروح يصحي زوجته. قال تعال يبا، في مرة واقفة عند الباب بنية يعني ما هي كبيرة، ما أدري شنو تبي، وتبي تدخل عندنا بالفجر، تعال شوفيها. راحت لها هل حياك الله. قالت يا حجة أنا بقعد عندكم شوية، أبي أفاتحكم الموضوع. قال تفضل تفضل. دخلوا هالبيت والحجة قعدتها بالصالة وراحت تجيب لها شيء تشربه، والحجة جاء وقعد الإمام حياك الله يا مرحبا أمري يا أختي تفضلي، وتقعد تبكي. هذه علياء أو عليا. قالت له والله يا حجي أنا أقول لك موضوع وممكن ما تصدقني والله، لكن أنا لازم أقول لك، أنا راح أموت إذا كانت حاجتي ما هي عندك. قال إيش أمري؟ إن شاء الله أني أقدر أساعدك يا أختي وكذا، وترى أنت بحفظ الله ثم في أمان عندي في البيت، ولا تخافين في شيء، أحد لاحقك، أحد يبي منك شيء. قالت لا لا لا يا عمي أنا عندي قصة، وأنا أدور على أختي اللي في السنة الفلانية أمي تركتها عند باب المسجد. أو ينصدم الشيخ، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أختك اللي كانت ملفوفة بالطريقة الفلانية وعند جنب الباب وكذا؟ قالت إيه نعم. قال اللي عثر عليها رجل وجابها لي صح، وأنا أذكر الموضوع هذا، هذه أختك؟ قالت إيه والله يا عمي، وأم اللي تركتها. وقعد عادي يلومها، شلون يعني تذبين أختك وشلون أمك تسوي كذي وكذا، وهذا تبكي تقول له والله يا عمي أنا كان عمري 11-12 سنة، وبعدين أمي أصلا ما رمتها هالرمية هذه إلا للحاجة، وكان وضعنا كذا وقصتنا كذا، وأمي يعني من قلة الحيلة قالت أخلي أحد يتبناها، وبعد ما خذاها الرجال وجاء ضرب عليك الباب، يعني إحنا اعتقدنا أن البنت عندك. قال لا والله يا بنتي، هو رجال اللي جاء وضرب الباب علي وأنا إمام المسجد. قالت لها يعني البنت مو عندك هنا في البيت؟ قال لا لا مو عندي، عند واحد وهو اللي خذها فعلا جاء ضرب علي الباب وأنا كلمته وكذا. أنت لما لحقتي ما شفتي؟ قالت لا إحنا لما شفنا جاء ضرب الباب وفتحتوا له، احنا مشينا. قال لا لا لا هذا مو بيته، انا الامام وهو، لان انا الامام وامام المسجد جاني ويبي يعني يقول لي الموضوع. المهم قال لها شوف يا بنتي، هذا ابو عبد الله انسان خلوق وطيب والحمد لله الى الان على قيد الحياه، واصلا احنا كلنا يعني نعرف البنت، والبنت احنا مسمينها سناء، والبنت يعني انا وابو عبد الله وفي كذا واحد من اصدقائنا الكبار يعرفون قصتها. ليش احنا كنا نحتفظ بالقصة؟ لان ما ندري بالزمن من اللي رب العالمين يعني ياخذ امانته منه، يتوفى ابو عبد الله ولا انا ولا احد من الاصدقاء الشياب الكبار، يكون على الاقل في احد عنده علم، اذا بكره طلعت وحده من اهلها شيء يعني نقدر نوصلهم. وانا ان شاء الله اني بوصلك الى ابو عبد الله. هذا عنوان ابو عبد الله. ابو عبد الله كان في البدايه ساكن عندنا هني في ابو الخصيب، وبعدين ابو الخصيب عفوا، وبعدين انتقل الى المكان الفلاني، هذا عنوانه وكذا كامل. قالت له يعطيك الف عافيه. اليوم الثاني وتروح الى بيت ابو عبد الله متشوقه، تبي تشوف اختها فاطمه شلون صارت بعد هالسنين، شلون تغيرت احوالها، شلون عايشه. تدري انها يعني بنت يعني لقيطة او مرماء، ولا تدري انه يعني، ولا شنو القصة، شنو اللي يعني البنت هذه قامت تفكر لقاء بعد سنين طويلة يعني. المهم تضرب الباب ويطلع لها الشايب، ما عنده احد في البيت. هلا حياك الله، هلا بنتي. قالت لعمي ابي اكلمك موضوع ممكن؟ قال لا تفضلي. عنده نفس الكراسي عند الباب وهو شايب كبير يعني، جاء وقعد. قالت تفضلي تفضلي يعني. امري يا بنتي. قالت لي يا عمي انا عندي موضوع وبفاتحك فيه وسأل الله ثم سألتك انك تساعدني. قال شنو؟ قالت انا اسمي علياء وامي الله يرحمها اسمها سعاد. قال لها زين. قالت احنا مرينا بظروف في العام الفلاني وكذا، وامي اضطرت ان تترك اختي اللي هي فاطمة، وكان عمرها في ذاك الوقت كذا صغيرة يعني باللفة، عند باب المسجد الفلاني عند الشيخ الفلاني. او ينصدم الشايب، لا اله الا الله. وقال ان الشيخ ان البنت عندك. الله يخليك يا ابو عبد الله، ابي اشوفها. ايش قال لها ابو عبد الله؟ قال لها والله يا بنتي حياك الله، ساعة المباركة، بس والله انا ماني عارف شنو القلب اللي عليكم انكم تركتوا البنت في هالوقت، وكانت بين الحياة والموت والجو بارد، لو ما رب العالمين ستر عليها ولقيتها انا وكنت اخر واحد من المصلين. قالت والله يا عمي احنا ندري، وكنا نراقب كل اللي في المسجد، حتى الإمام طلع وانت كنت آخر واحد، وفعلا شفناك لما خذيته ورحت للمكان الفلان واعتقدنا ان هذا بيتك، لكن لما جينا بعد 6 أشهر 7 أشهر نبي نشوف البنت ضيعنا البيت. بعد كم سنة جينا أمي أبدا ما هي متذكرة، وراحت سنين عمر أمي كلها وهي تدور لين ماتت، وأخوي مات الله يرحمه، وأنا استلمت الوصية من بعدها قاعد أدور على أختي. الله يخليك يا أبو عبد الله خلني بس أشوفها. قال له والله يا بنتي جيتي متأخرة. قالت ليش؟ ليكون ماتت بعد. قال لا، أختك اللي هي اللي تقولين انت فاطمة اسمها سناء، احنا ما نعرف شنو اسمها، وتزوجت رجال كويتي وخذاها على الكويت. شنو؟ الكويت؟ شو وداها على الكويت؟ قالها سالفة طويلة وكذا، لكنك متأخرة. قعدت تطالع. قالت لا ماشي ماشي، مشكور مشكور عمي، انا راح اجيك بوقت ثاني. ليش علياء طلعت من عنده وهي يعني قالت لا اوكي ماشي واجيك بكرة؟ أنا أقول لكم، إيه قالت هذا الظاهر ما هم صدقني، ما مصدق ان انا اخذتها ويحاول يخبيها عني ويقول راحت للكويت وتزوجت كويتي والسالفه مو داشه بعقله. قالت لا هذا يكذب علي، لازم اجيب له تاكيدات. رجعت البيت طلعت الوثائق القديمه، يعني اثباتات بنت اختها عفوا واثباتات امها واثباتات ابوها، كل الاثباتات، وجدتها اليوم الثاني تضرب الباب ويطلع الشايب. هلا حياك الله، هلا بنتي، هلا والله. قالت لعمي شوف الأوراق، هذه بياناتي، هذه بيانات أختي، هذه بيانات أمي الله يرحمها، وإحنا قصتنا كذا يطالعها. قالها زين ليش تعيدين تقولي لي سالفة من جديد؟ قالت لأن أنت مو مصدقني وتحاول تخبي. قال لها والله يا بنتي ما قاعد أخبيها عليك، البنت فعلا الله يستر عليها راحت للكويت وتزوجت الكويت، وهذا كان صديق ولدي، وهذا قصته كذا كذا كذا كذا كذا، والله ما شاء الله يعني ساتر عليهم، مرونا قبل كم سنة وكذا، لكن زوجها توفى الله يرحمه في الحادثة اللي هي في حادثة مركز الصامتة. واحنا يعني انا من زمان لا عمري طبيت الكويت ولا عدلهم هناك عدل وكذا، لكن في خط تليفون موجود يعني في احد الاقارب لاهل الزوج، كل ما بغيت اكلم سناء اتصل عليهم اقول لهم يعني بعد نص ساعه ساعه ابي اكلم سناء، يجيبونها يخلونها قريب عند التليفون الخطوط الارضيه. قالت الله يخليك يا عمي، الله يخليك، ابي اشوف اختي، والله العظيم حياتي كلها راحت وراء البحث عن اختي. قال لها حاضر، بس الحين شلون تبين تفاتحين سناء في الموضوع؟ ترى سناء لما تزوجت الرجال وعاشت عندي وتعتبر عيالي اخوانها، حتى عيالي ما يدرون ان هذه متبنية، شلون تبي تجين الحين بعد هالعمر وصار عندها عيال وتقولي لهم يعني وتروحين تقولي لها يعني ان انا اختك وانت متبنية وان هذا مو ابوك؟ شلون تبي تفاتحينها بعد هالعمر؟ هذا الموضوع صعب. قعدت تبكي، الله يخليك يا عمي، الله يخليك، شوف لي حل. قال خلاص بعد يومين ثلاثة تعالي وانا احاول افكر فكرة بموضوع معين اشوف لك دبرة يعني. قالت اوكي. فعلا يومين ثلاثة قاعد على نار، متى يجي اليوم بس اني اروح ارجع له يشوف لي حل اني اشوف اختي وترجع له بعد يومين. قال سمعيني يا بنتي، في طريقة واحدة، أنت بالبداية لازم تقربين من سناء، تقربين منها وتخلينها تحبك، وبعد ما ترتاح لك تصارحينها في الموضوع. قالت زين إيه أنا ما عندي مانع، شلون وهي في الكويت شلون؟ قال أنا بتصل لك على سناء وبقول لها ان عندي واحدة من جماعتنا وكذي وغلبانة، ويعني تصير لنا من بعيد اللي هي انتي، وانها تبي تشتغل عندك خادمة شغالة، وهذه منك وفيك ويتيمة وكذا، خليها عندك في الكويت وتساعدك في تربية العيال بعد وفاة زوجك وكذا، ويعني تعينك وهي اكبر منك وكذا، ايش رايك؟ قالت والله فكرة يا عمي انا موافقه. قال لا خلاص، ويقوم يتصل على الخط الارضي، السلام عليكم، عليكم هلا حجي، يا مرحبا، حياك الله، ممكن اكلم سناء؟ حاضر. قال نص ساعه وبكلمها. قال اوكي. بعد نص ساعه جت سناء، كلمتها، هلا يبا، هلا حبيبي، شلونك، شو اخبارك، وينك من زمان ما تتصل وكذا. قال لها والله الحمد لله وانا صحتي زينه وكذا، شلونك انت وشلون عيالك وكذا وان شاء الله امورك؟ قالت الحمد لله وانا الحين بيتي الجديد اللي اعطوني اياه الحكومه وخير من رب العالمين وعيالي يدرسون وعندي راتب وعندي كذا، امرني يا يبا تبي شيء شيات؟ قال لا والله ابد يا بنتي، بس انا ابي منك شغله بسيطه. قالت امر يا يبا، اللي تامر عليه انا حاضر من عيوني. قال اسمعيني، في واحدة من جماعتنا من بعيد، بنت يتيمة وغلبانة وكذا، ونبيت يعني تجيبينها عندك في الكويت وتخلينها تعيش معاك يعني وتشتغل عندك شغالة يعني خادمة، أهم تربي لك عيالك، أنت ما شاء الله عندك عيال كثير وشايلة الدنيا كلها على راسك، خلت عينك وهي مرة كبيرة يعني أكبر منك وتفهم بالدنيا. قالت أبد يا يبا، أخليها مو شغالة، أخليها أختي. قال لا هي ترزق الله، هم تعطينها راتب. قالت أبد، خلاص راضية تبي شغالة شغالة يا يبا، اللي تامر فيه واعتبرها مثل أختي. قال لها بارك الله فيك، أنا راح أرسلها لك وارسلي أحد يأخذها من عند الحدود. وفعلا يحددون اليوم معين وتروح علياء للحدود ويستلمونها يعني من طرف سناء ويجيبونها عند سناء. أول ما دخلت علياء البيت اسمع الصدمة، اقعدت تحضن بعيال سناء وتبوس فيهم. سناء وخوات زوجها وأهل زوجها وكذا أول ما جتهم علياء ويشوفونها تلملم بالعيال وتبوس فيهم، وبعدين قالت من فيكم سناء ولا هذه، وتحضن فيها وتحضن بخوات، قعدوا يتلفتون على بعض ويضحكون ويحليلها حبوبة ما هم عارفين هذا شنو قصتها، جاية عند اختها وعيال اختها صار لها سنين مفارقتهم، فهم يعتقدون ان هي كذي يعني حبوبة وكذا. المهم وفعلا عاشت عند سناء وتشتغل لها، وسناء قامت تحبها حب غريب. يوم الايام سناء تقول حق علياء، تقول لها والله يا علياء انت يعني انا لا شفتك يفز قلبي. تقول لها شلون يعني؟ تقول والله العظيم ما ادري ايش اقول لك، والله كانك اختي، كانك امي، كانك عمتي، ما ادري. علياء قعدت تبكي، قالت ليش تبكين علياء؟ انا والله لاني احبك اقول لك هالكلام، اعرفك يعني طيبه وعطوفه وتحبين عيالي وتحبيني انا، وكذا موقف يحصل وانا كنت اجربك وشفتك يعني والله انسانه يعني في قمه الروعه، ليش تبكيني علياء؟ انا قاعد اكلمك الكلام علشان تعرفين انا ايش كثر الحين اعزك. وهذه تبكي، قالت لي يا علياء يا حبيبتي اذا انت حاسه ان يعني الكلام هذا جرحك، ان انت تعتقدين نفسك يعني شغاله، لا والله انا اعتبرك والله مثل اختي. وهذه تبكي، لا حول ولا قوه الا بالله، ايش فيك يا علياء تكلمي؟ انا يا ريتني ما قلت لك هالكلام، الكلام هذا ما يزعل. وتقوم علياء وتحضن سناء حضنه وبكي، وهذه تبكي معاها، تبكي على بكي علياء، ذبحتكم بكي بكي بكي. وطبطب عليها، ايش فيك يا علياء؟ قولي لا اله الله، اذكر الله، في شيء مضايقك يعني مفارقة أهلك؟ وهذه تكمل بكي، يعني يمكن لأنك يعني فاقدة الأم والأب والأخت. وهذه تبكي سناء كأنها تسولف عن نفسها وهي ما تدري، تقول حق علياء، تقول لها يمكن فارقة أمك مفارقة خواتك. وهذه علياء يعني الدموع ما وقفت، قامت علياء على طول وخرت من حضن سناء وحطت ايدها على فم سناء، قال الله يخليك لا تتكلمين، خلاص خلاص خلاص راح اموت، راح اموت انا من كثر ما انت يعني تطبطبين علي، انا المفروض اطبطب عليك. قالت له شنو تطبطبين علي انا؟ ليش؟ الحمد لله يا رب انا بخير، صحيح توفى زوجي الله يرحمه. قالت لا لا يا سناء، لا سناء بقول لك شيء. قالت شنو؟ تفضلي قولي يعني فضفضي لي. قالت سناء انا اختك. قالت نعم، اي انت اختي اكيد يعني. قالت لا انا اختك من دمك ولحمك، انا بنت امك وابوك. سناء جتها دوخه، علياء ايش فيك؟ انت اختي وكذا وتقصدين يعني ان صرنا خوات وصح هذا الكلام صحيح؟ قالت يا سناء انت ما انت بنت ابو عبد الله فلان الفلاني اللي زوجت الرجال هذا، انت اختي انا، انا اختك علياء، وانت كان اسمك فاطمه وامك كان اسمها سعاد، وقصتنا كذا كذا كذا كذا كذا. صدمه ما بعدها صدمه، انهارت سناء شوي لما استوعبت. التفتت على سعاد، انا شي ضمني ان كلامك صحيح، قالت اتصلي على ابوك اللي رباك ابو عبد الله، وتقوم هذه وتطير مكان التليفون وتتصل، وين ابوي جيبوا لي اياه، بعد نص ساعه جابوه ويكلم اهلها. يا بنتي يا يبا صح الكلام اللي قالته علياء؟ تكلم يا يبا. قال يا بنتي اذكر الله، يا بنتي الحين انت بخير ونعمه، يعني انا ما بغيت اقول لك، وانت بنتي وحبيبتي وانا اللي ربيتك وما في شيء فرق. قالت له الكلام صحيح ولا لا يا يبا؟ قال لها يبا صحيح الكلام هذا، وتسكر التليفون زعلانه. شلون شلون ما ادري، وهذا الحين قاعده عندهم صار لها اشهر، وهي اخته، وهذا تشغلها خدامه، تشغلها شغاله عفوا، يعني صدمات ورا صدمات، شيء ما يدخل العقل ولا يصدق انسان. شلون شلون؟ وبكي اول يوم ثاني ما هي قادره تستوعب، ويتدخل في الموضوع ابو زوجها، ابو الزوج الله يرحمه ابوها، ويمسك سناء. قالها يا بنتي زوجك يوم خذاك من ابو عبد الله كان يدري في الموضوع وهذا السر، واحنا كنا راضين ان انت بنت تم العثور عليهم ربينا، والله انك تسوين بنات الدنيا كلها، والحمد لله خير على خير، وطلعتي عندك عائله، وهذه اختك، قولي الحمد لله ان عندك اخت، انك تعرفين منهم اهلك حتى لو كان الفراق بعيد، لكن بالنهايه انت بنت عائله وبنت اصل وفصل وكذا. وابو عبد الله ما قصر، ابو عبد الله اتصل علي وقال لي انك كلمتيه وزعلانه ليش ما تدرين في الموضوع، وقال لي اني افهمك، وترى ابو عبد الله على فكره يعني هو اللي رباك وهو اللي كذا ما قصر، فلازم تسامحين انه يخبي عنك، ما يبيك تعرفين انك يعني متبنيه، حتى اخوانك اللي ربوا معاك ما يدرون ان انت متبنيه. المهم رضت شوي ورجعت دقت، اتصلت على ابوها، وانا اسفه يا يبا، انت حبيبي وانت ابوي وانت كذا، وانا انصدمت من الكلام، ليش ما قلت لي؟ قال شو اقول لك؟ شو اقول لك؟ انا اللي ربيتك، انت فعلا بنتي يا بنتي خلاص، وهذه اختك الحين، قول الحمد لله وعيشي يعني اخر عمرك عندك اختك. المهم اقتنعت، سكرت يبا وتروح حق اختها وتحضن فيها، وانا اسف وماني قادر استوعب، وعلى قاعد تقول لها والله العظيم يا سناء من كان عمري 12 سنه وانا ادور عليك مع امي، توفت امي ولليوم وانا ادور عليك، انا سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا وسويت، ضاعت حياتي وانا ابحث عنك. قعدت تلومها شلون ترموني وانت شلون توافقين امي اني اسوي كذا. قالت لها امي كانت مضطره، امي مسكينه، امي ما كانت لاقيه لقمه العيش، وتوفى اخونا وكذا، وتبي تطلع وانت كنت صغيره، والحمد لله ابن حلال اللي خذاك ورباك. المهم هدت الاوضاع واستقرت واستانست. بعدين سناء ان عندها اخت وان اسمها فاطمه، وراحت غيرت اسمها وسمت اسمها فاطمه، ورجعت يعني كعلاقه مع اختها ابدا ولا في فرق، عزت اختها ورزتها، خلتها عندها في البيت، والعيال استانسوا عندهم خاله، والناس استانسوا بهالخبر. وسبحان الله وتمر الايام ويحصل غزو الكويت. الله من حدث الحدث، سبحان الله العائلة. طبعا كباره وعيالهم كباره، وجاء بعد دخول صدام، جاء الحصار على العراق وتردت الأوضاع وتوفى الشايب الله يرحمه أبو عبد الله اللي ربه سناء اللي فاطمة. المهم أثناء الحصار جاء اتصال من الأردن على بيت سناء اللي هي فاطمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. نبي نكلم سناء. قالت لهم سناء ولا فاطمة؟ قال إيه فاطمة هي سناء، يعني سناء. إيه حياك الله تفضل. أنت سناء؟ قالت إيه أنا سناء. يا هلا بأختي حبيبتي، هلا شلو؟ بسم الله الرحمن. أختي؟ أنت منو؟ قال أنا أخوك فلان. طبعا صاير جد وعنده عيال وعيال عي. أخوي؟ من أخوي؟ أخوها من أبوها اللي طردوها عيال العطار، هذول أخوان سناء وعلياء لكن من الأبو. بعد ما صار الحصار وتردت وهذول خسروا كل اللي يملكونه وراحت بيوتهم وأراضيهم وصارت حالتهم بالويل، ماتوا من الجوع. اسمعوا بالقصة، قصة إن سناء بالكويت وعايشة بخير وهي زوجة شهيد وصارت كويتية وعندها بيت وعندها أراضي وعندها خير من رب العالمين، وعلياء رجعت ولقت أختها وقصتها وما أدري شنو. قالوا يبون اتصل عليها، احنا اخوانك واحنا عندنا مشاكل وامي مريضة تبي تسوي عملية. يعني طبعا هذول العيال عيال اخوها، اقول لكم اخوانها جدال صاروا. تكلمها واحد فيهم ويتصل عليها ولد اخوها، والثاني الحفيد يتصل عليها، وامي مريضة وهذا يقول لها انا اختي ما ادري ايش فيها، وهذا يقول لها احنا محتاجين، وهذا يقول احنا ميتين من الجوع. هي ما هي مستوعبة. قالت حق علياء السالفة. علياء قالت لها السالفة بالضبط. قالت لها يبا لما كنا عايشين هذول طردونا، وخالي سعد الله يرحمه قبل الله يتوفى في يعني معركة جنين، هو اللي كان يرعانا بعد ما هذول تردوا فينا، وكنا عايشين بغرفة ويكرهونا ويكرهون أمي ويكرهوني ويكرهون. قالت ما يخالف، وتقوم ترجع تتصل عليهم. هلا حياك الله، أنت منو؟ قال أنا أخوك وأنا تعبان وكذا، هات كلمي ولدي. وأنت منو؟ أنا ولد فلان وولد فلان، وإحنا عائلة كبيرة وإحنا كذا. قالت مهما صار ومهما يعني ترديتوا فينا، أنا ما رح أقصر، وإن شاء الله بإذن الله إني بساعدكم وما رح أقصر بحد فيكم، لا من إخواني ولا من عيالهم ولا من عيال عيالهم. طبعا سناك تملك خير من رب العالمين، بعد ما توفى الله يرحمه أبو زوجها وعنده خير عطى نصيب ولده حق زوجته سناء، وهي أصلا ما شاء الله الحكومة كانت يعني معطيتها في ذاك الوقت يعني امتيازات كبيرة ورواتب وبيت، يعني الحالة من أفضل إلى أفضل من الأفضل. والله ما إيش قلت. المهم قامت ترسل لهم الفلوس وتساعدهم، ما قصرت فيهم. الناس كلها مستغربة، هذول اللي طردوهم سبحان رب العالمين اللي يعني قلب الآية وخلاهم هم اللي يحتاجونها. وبعد ما رجعت العلاقات مع العراق، راحت سناء اللي هي فاطمة إلى أبو الخصيب، إلى المنطقة اللي حطوها في أحد مساجدها واللي خذاها أبو عبد الله، تزور يعني مكان بيت أبوها الله يرحمها، وتزور الإمام. زارت الإمام المسجد، شايب كبير وتذكره بالموضوع وتقول له مشكور وجزاك الله خير، وقالت له أنا الحمد لله عندي خير من رب العالمين، وقالت له قصتها بالكامل. فرح لها بشكل كبير. قالت له أنا مستعدة أني أبني مسجد يعني وتكون أنت إمامه. والمسجد إلى الآن موجود، يسمونه مسجد فاطمة في أبو الخصيب. وكذلك تبرعت عن طريق الشيخ هذا الإمام إنه لأهالي أبو الخصيب من الناس المحتاجة وكذا، وإلى الآن يعني صدقات فاطمة ما تروح إلا حق أهالي أبو الخصيب، المكان اللي تربت فيه، اللي رباها فيه أبو عبد الله. واختها طبعا عاشت عندها وتزوجت وحمد الله صار عندها عيال ومستورة. والقصة هذه كاتبها منو؟ كاتبها كاتب عراقي من أهل البصرة اسمه ماجد مصطفى سرحان، كاتبها يعني كقصة لمسلسل، هو يبحث عن منتج علشان يسويها مسلسل. طبعا هو كاتب عنده السيناريو وعنده يعني أحداث القصة يعني كثيرة، أنا اضطريت أني أختصرها لأنه ما في وقت، يعني تعرفون أنا يوتيوب، وسامحوني على الأخطاء اللي ممكن تطلع مني أو أضيع بالاسم، لأن تشوفون يعني يمكن ساعة وشوي قاعد أتكلم، فلابد أني أضيع وأنا قاعد أسوق. ترى كل القصص قاعد أقولها عن طريق الحفظ، يعني اللي يقدرني رب العالمين، وهي تبقى مجرد يعني سوالف تأخذ منها العبرة والعظة. اسم القناة أصلا سوالف طريق، يعني شيء يسليك تأخذ منه العبرة والأحداث، وتعرف النعمة اللي الله قاعد يعطيك إياها لما تسمع الأحداث اللي تصير مع الناس والمشاكل والبلاوي، وشلون التصرف لا سمح الله إذا أنت وقعت في نفس الحال. لازم تكون في تجارب سابقة أنا قاعد أنقلها لك، وبإذن الله يعني لأن أستاذ ماجد مصطفى السرحان أوجه له تحية كبيرة، إن شاء الله أني ما حركت عليه المسلسل، لكن عنده تفاصيل هو لأنه قريب من القصة، قاعد يبحث عن منتج يعني لإنجاز هالعمل. أنا باعتقادي أنه راح يكون مسلسل يكسر الدنيا. الله يوفقه ويوفقكم، وفهمان الله، مع السلامة.